في يسر موقع بسم الله الرحوق عميرا في الأنبياء أن يقمن سلسلة حلقات بعنوان أب وسلوك عقدت مع ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بالمملكة العربية السعلى أن ينفع بها الجميع. وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم في حج آداب وسلوك. ويسرنا ضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة كم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم والمسلمين. وحي المستمع، أسأل الله عز وجل بما نعلم. بارك الله فيكم أيها حجاج بيت الله الحرام، فضيلة الشيخ أن يتحدث لنا عن الآداب. ما هي الآداب فضيلة الشيخ التي راعيها في هذا اليوم، يوم 12 من ذي الحجة؟ الحمد لله رب العالمين، الأنبياء والمرسلين، نبينا. الآداب لهذا اليوم هو أنه في أول النهار، فإذا يشتغل بالذكر قراءة التكبير، كما قد قلنا أن الذكر هو التكبير في هذه الأيام. واذكروا الله في أيام مين فلا إثم عليه ومن تأخر، المراد بها الحادي، ومن تأخر إلى الثاني عشر عليه. والذكر فيها تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا جنده وهزم الأحزاب وحده، ذلك من الذكر. وأيضا من الذكر، فإذا قرب الحاج ويذهب الجمرات ليرمي سبع حصيات، بسم الله الله أكبر، وفي المرمى وتسقط في الحوض، كلها تصيب هذا. انتهى من السبع الحصيات قدم لنا، ثم بعد ذلك يعمى ويرميها بسبع حصيات حصات، بسم الله الله أكبر، قع في المرمى وتسقط في الحوض. انتهى من رمي الوسطى ويدعو كما ذكرنا شابا، يعمد إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ولك يخرج ذلك. وبعد ذلك فليخرج قبل غروب الشمس كلها السابقة، فقد انتهى ولم يبق عليه. إذا كان يعني يريد أن ويبقى يوم 13 13 يبيت بمنى، خرج من منى على نية يعود إليها يعني البقاء، يعتبر حينئذ قد انتهى من الليلة بمنى. عند ذلك يذكر الله يعني الذي يريده يحصل له ويتيسر له من قراءة أو التهليل، حتى فعند ذلك يتورمي الجمرات الثلاث، الثانية ثم الثالثة كما قلنا، ثم بعد ذلك إذا رمى جمرة العقبة يعتجه، إلا إذا كان بق. فينبغي أن هذا الواجب الذي ينبغي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وفقك الله، بحصيات وبعض من إخوة حدة يرميها، فكيف تكون صفة الرمي؟ وماذا إذا رمى هذه السبع دفعة واحدة برمي؟ بالنسبة للوضوء، هل يشترط لرمي الطهارة يعني؟ الجواب، إذا رمى السبع الحصيات ولا تعد سبعا إلا جمرة بحصات يرميها الثانية، يسمي معها ويرميها ويسمي معها ويكبر، أنها لابد أن تقع في الشيء أيضا يتأكد من هذا معتبرة. إذا كانت كذا وضوء، أنا لم أذكر الوضوء أي الرمي، ولكن لأنه عبادة أفضل أن يكون أن تكون وضوء، لكن لم أذكره يخرج قبل الوضوء قبل الصلاة، لكونه يعني لابد الوضوء من أجل الصلاة لا من أجل كم. قد أخرج مسلم في صحيحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عهده بالبيت. في هذا الحديث آداب للحاج، وفضيلتكم أن تلقوا الضوء على هذا الجانب فيما يتعلق بآخر عهدهم بالبيت، بارك الله فيكم. بسم الله. الحقيقة أن قول أن أحد حتى يكون آخر يجعل هذا بطواف الوداع دون لا يخرج عنها يعني بل يكون يطوف، فهو لا يلزمه وداع لها يعني إلحاقا لها. الذي أريد أن أنبه عليه أن ما يجب في الحج حاج من جميع أعمال حجه يعني من العمل إلا عليه أن يعمله وألا يعني بعد أن يوادع ويطوف بالبيت كان هذا وداع. كان قد طاف طواف الوداع من مكة بعيد عن كأن يكون في العزيزية أو يكون في فمثل هذه الأماكن أن يعيد الطواف من أجل أنه عليه وسلم وادع وشه وهو فيه وهو الذي كان نازلة هي وأخيها وانتظرهم حتى رجعوا، أنه نام نومة قبل أن يأتوا من كان منزله شرق المقبرة. من كان محله مثل هذا إنه لا يلزمه الوداع مرة أخرى. مرة أخرى من كان قريبا في الأزمان الأخيرة وكون الطواف متعسر فلفت النظر هذا أيضا قد ما يستطيع أن يعيد الطواف أن يؤديه فيما يقارب. أما إذا كان غير قوي بالمرة فلهذا أقول جماعة يعني بالأخص من فإنهم يرسلون بعضهم وبعد ذلك يرمون وينصرفون يكونوا قبل كمال الحج إذا كان طاف طواف الوداع ولم يرمي فإنه يعتبر قد وادع كذلك أيضا أو في طريق جدة. أولئك يعني يستفتون تلك الليلة هنا ويذهبون يريدون أن يذهبوا إلى محلهم فيبيتون في أهلهم ليس بصحيح. أيضا من كان من لم يوادع إلا أن يوادع وبذلك يكون قد تم حجه بهذا الوداع. فإذا يعني حدود الحرم ولم يوادع نعم. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة. هذه الحلقة نتوجه بالشكر إمام فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي فالإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على حسن قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم. والمزيد من الصوتيات على الرابط ميراث